بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ما صحة هذه الأقوال؟ الأول، إن الإجماعات المنقولة في كتب الفقه عند التحقيق سكوتية، ولا يتحقق الإجماع الصريح إلا بما علم من الدين بالضرورة. لا، ليس بصحيح. هناك أشياء إجماعوا عليها بسبب التواتر فيها، تواتر النقل فيها، وأيضا في مسائل كثيرة تستقرأ من العلماء، حتى ابن المنذر يقول أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم، يدل على أنه يتتبع الأقوال. والظاهر أن الغالب هكذا، الغالب كذلك، عن إجماعات لكونه نقل عن علماء هذا القول ولم يعرفوا عن غيرهم الخلاف. فتستطيع أن تقول غالب الإجماعات سكوتية. يقولون عن كتب المشاهدين. نعم، يقولون من كتب المشاهدين، يعني قولهم يقول من كتبه، لأنه يقول كذا ويقول كذا، يعني يتتبعون في الكتب. وقبل التصنيف في الأقوال الأسامي هو غالبا سكوتية، لكن لا تستطيع أن تجزم أن الجميع كذلك. يقول القول الثاني أن الإجماعات المتحققة المنقولة في كتب الفقه لا يخرج عن إجماعات الصحابة، فثبت إجماعات غير إجماعات الصحابة، وتمر نمر عليه في كتب الفقه إجماعات أجمع العلماء، والنقل في الإجماع عن بعض الصحابة، وربما مسألة أجمعوا عليها ولا تجد فيها نقل عن الصحابة في تلك المسألة. القول الثالث أن الأقوال لا تموت بموت قائلها، صحيح، لكن إذا حصل إجماع بعد اختلاف وثبت الإجماع صار حجة. نحن مقيد بثبت الإجماع لأنه كما سمعتم غالب الإجماعات ظنية الثبوت، وما ذكروه عن كون إمام أو إمامان، عن كون إمام أو إمامين، نعم يقولون قولا ولا ينقل خلاف عن ذلك، يعتبر إجماعا سكوتيا، هذا من أضعف الإجماع، كما سمعتم خلافات كثيرة في عدم وجود الخلاف. فهناك أشياء قد يعني مما يحتمل احتمالا كبيرا انه لم يبلغه اداء القول، هذا كبير، هذا احتمال كبير. ثم اضف الى انه لو بلغه فعله سكت لكونه يرى مساله الارشاد، او كونه لم يظهر له فيها الصواب، او ما اشبه ذلك. الاجماعات السكوتيه لا يعتمد عليها، ولكن ينبغي الانسان ان إذا نقل أحد العلماء إجماعا لا يخالف إلا إذا ظهر له دليلا صريحا، أو دليلا أقوى، أو استنباط من آية قياس صحيح. الله المستعان. يقول لماذا لا نقول كما أن القياس الإجماع حجة للغير لا بذاته، فكذلك في قول الصحابة، لأن القياس هو عبارة عن فهم بنص أو إلحاق مسألة بمسألة منصوص عليها بالشرع، فهو إلحاق النظير بنظيره مما نص عليه الشرع، فصار منصوصا عليه بتلك الآية أو بذلك الحديث. وكذلك الإجماع يكون مستند إلى دليل. أما قول الصحابي فهم تكلموا فيما إذا لم يكن هناك في المسألة دليل، أما إذا كان في المسألة دليل ما في إشكال، إذا وقع قول الصحابي آية أو حديث ما بقي إشكال على أنه صار ماذا قولا محتجا به لكونه استند إلى دليل. لكن الكلام في مسألة ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، قول الصحابي فقط، ما معك بها إلا قول الصحابي. يقول قول الصحابي إذا كان مما لا مجال للرأي فيه هل يصح أن يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأحوط أن يبقى كما ذكر، وما عداه إذا كان أمرا لا مجال للرأي فيه فلا بأس، لكن الأفضل البقاء على ما هو. يقول: إذا وجدت قرينة توضح أن قول الصحابي ليس من الإسرائيليات هل له حكم الرفض؟ تقدم يعني إذا كان مما لا مجال للرأي فيه. ما معنى قول المؤلف: وإن لم ينشئ وإن لم ينتشر ثقيل حج على التابع؟ يعني إذا انتشر قول الصحابي ولم يوجد مخالف قالوا يلتحق بالإجماع والسكوت، وهو حج عند كثير من العلم. وإن لم ينتشر فالمسألة فيها الأقوال التي ذكرها المؤلف وغيره، فالجمهور على الاحتجاج به وبعضهم لا يحتج به وبعضهم يفصل كما تقدم معنا بالأمس. قلنا: والصحيح أنه ليس بحجة، لأن الله عز وجل جعل الحجة في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما اختلفتم في شيء فحكموا إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. فالحجة بالكتاب والسنة. الجمهور العزاء ابن القيم إلى الجمهور أنهم يرون الاحتجاج. وقع في أثناء كلامنا بالأمس على أنهم يشترطون ثلاثة شروط، أنه لا يخالف نصا ولا يخالف صحابي آخر، والانتشار. الانتشار ليس بالشرط عندهم، لكن إذا انتشر صار إجماعا سكوتيا فهو حجة بلا شك عندهم. لكن مسألة النزاع محل الخلاف فيما إذا لم ينتشر. والجمهور يشترطون شرطين فقط، وهو أن لا يخالف نصا ولا يخالف صحابي آخر. يقول: هل وجد من الصحابة من كان يأخذ عن الإسرائيلية؟ نعم، وجد منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأيضا أبي بن كعب، أبو هريرة كذلك، أخذ كعب الأحبار، ومن ذكر؟ عبد الله بن عباس حكوا عنه ذلك. نعم، نعم، بس انكر في البخاري. عندكم كتاب الله عز وجل أحدث ما نزل لم يشهد، فيحتاج إلى النظر في قول ابن عباس الثابت عنه، لأنه كان ذكرنا الأخ في البخاري ينكر الأخذ عن الكتب. قال: ما شأنكم تسألون أهل الكتاب عما نزل عليكم؟ والله ما رأينا أحد منهم يسألكم عما نزل إليه. يقول: ما معنى قوله في الأبيات يكون حجة بوفق من خلا؟ أي بوفق من خلا، أي بإجماع من خلا، أي من مضى من العلماء إجماع من خلا. يقول: لماذا يقال أن المقلد يجوز أن يأخذ من العالم الذي يثق فيه، ولا يقال أن الحجة في قول الصحابي يكون كوني في حق المقلد؟ يعني الإنسان العامي الذي لا يفهم الأدلة له أن يأخذ بقول العالم الذي يثق به، ولا شك أن هذا من باب أولى قول الصحابة. لو جاء إنسان يسأل مسألة وعلم أن الصحابي الفلاني يفتي بكذا في هذه المسألة فأخذ به، ما ينكر عنه. بل حتى ولو وجد خلاف بين الصحابة، وجد خلاف بين الصحابة وهو وأخذ مثلا بقول عمر، قال: أنا أرى أن عمر أعلم من غيره من الصحابة، أو قول أبي بكر إن كان في المسألة عن أبي بكر، قال: أبو بكر أعلم الصحابة، فأخذ بالطول عامي ما يفهم الأدلة، لكن أخذ بقول ذلك العالم، فلا شك أنه ما ينكر عليه. يقول: أخ القياس هل هو من الأصول المتفق عليها أم المختلف فيها؟ وسيأتي معنا أن بعضه ما لا هو وجد فيه خلاف، لكن بعضه لا ينبغي أن يختلف فيه، وهو القياس الصحيح الجيد، لأنه عبارة عن إلحاق نظير بنظيره، وأما أكثر فما ذكر الصحيح. ما ذكر عليه ما أصول متفق عليه،

لكن الحديث يعني ما يساعد على فضل قوله بأيهم اقتديت مهتدا، أي بأي شخص منهم. ويمكن أن يقال أي لأنهم كلهم على شاكلة واحدة وعلى مسارعة، كلهم على مسارعة ومبادرة، فصار أي أنك مهما اتبعت هذا وهذا فأنت تتبع الكتاب والسنة. من حيث ماذا؟ من حيث المعنى الإجمالي، وهو المبادرة وتقديم الكتاب والسنة على غيرها وما أشبه ذلك. لأنه لو قيل لأحد لما قلت كذا، لما فعلت كذا، لم يعجز عن إبراز الحجة من الكتاب والسنة ولم يتلعثم في ذلك. وعلى مثل هذا الحمد يحمل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، وما صح عنه من قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يعني أن المقصود بهذه الأحاديث اتباعهم من حيث الطريقة، فهم سلكوا طريق الكتاب والسنة، قدموا النصوص الشرعية على الآراء وعلى العادات، بادروا سابقوا بالخيرات. فالمقصود عليكم بهديهم، أي في مثل هذه الأمور، وأيضا بما أجمعوا عليه من النصوص وماذا من الأحكام لا يخالفون في ذلك. ومما يدل على ذلك قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، قول سبيل المؤمنين يدل على أن أراد اجتماعهم ولم يرد واحد منهم، لأنه لم يأتي نص أنه يتبع واحدا بعينه. اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أيضا من حيث هديهم، من حيث الهدي، وليس المقصود أن كل مسألة يتبعون. قال فأعرف هذا واحرص عليه، فإن الله لم يجعل إليك وإلى سائر هذه الأمة رسولا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرك باتباع غيره، ولا شرع لك على لسان سواه من أمتي حرفا واحدا، على لسان سواه من أمتي حرفا واحدا، ولا جعل شيئا من الحجة عليك في قول غيره كائنا من كان. ولذلك كان ابن عباس يقول أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر بن عمر. وابن عمر عند أن حديث ابن عباس آخر، ابن عباس ثابت عنه بإسناد صحيح عند أحمد والخطيب في الفقيه والمتفقه جامع بن عبد البر، وآثار ابن عمر أيضا ثابت عنه في مسند أحمد سنن النسائي أنه أتى بالمتعة فقال له رجل كان أبوك ينهى عنها، قال قول أبي أحق أن يتبع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا الوقائع التي ذكرت، كثير من الخلاف الموجود بينهم يدل على أنهم يعني ليسوا معصومين، والله المستعان. وكيف يجعل قول شخص ليس المعصوم حجة؟ لا شك أن الإنسان يستأنس بأقوالهم، وإذا لم يجد نصا في المسألة فينصح بأخر ما أفتوا به. والمجتهد مهما بلغ اجتهاده فما سيبلغ اجتهاد الصحابة رضي الله عليهم، ولكن هم مع ذلك بشر يصيبون أخطأ. في حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، قال بعد عضوا عليها بالنواجذ، أفرد الضمير، قالوا يدل على أن المراد أنه فيما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر ابن حزم رحمه الله في إحياء الأحكام يقول الصحابة إما سيختلفون أو يجتمعون، فإن اجتمعوا على قول فالحجة بالإجماع، وإن اختلفوا فالحجة في ماذا؟ في الكتاب والسنة، نرد أقوالهم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخواني في الله، ما المسألة إلا تثبت فيها أدلة شرعية من الكتاب والسنة، ولكن بسبب قصور الأذهان وقلة العلم ربما ما تصل إلى الاستنباط. وإلا مهما تجددت الحوادث ستجد لها أدلة من الكتاب والسنة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعم فردوا إلى الله والرسول وما اختلفتم فيه شيئا فحكموا إلى الله. إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله. وقلنا نقدم أقوال الصحابة في المسألة إذا لم يوجد نص صريح في المسألة لأنهم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله، واجتهادهم أعظم من اجتهادنا واستنباطهم أعظم من استنباطنا. لكن لو جاء مجتهد وقال أنا أرى ماذا أستدل على هذه المسألة بقوله تعالى كذا، نعم بقوله تعالى كذا وذكر الآية، والآية لها وجه من الاستدلال، فلا يمكن أن تقول له أنت في هذا مخالف الحجة الشرعية فقد ثبت عن الصحابي كذا وكذا. وستجد مسائل إذا قرأت في الفقه مسائل كثيرة إن شاء الله، يعني إذا درسنا في الفقه تمر عليكم مسائل في هذا. كل من يخاطب بهذا فحامل وجوده. نعم حديث ابن عباس عند الطبراني اسناده صحيح انه رفع من النبي صلى الله عليه وسلم كل من يخاطب بقوله ورد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يعني في السند قال رفع اخرجه بالزاد الكافيين لابن عباس، كلمه رفع تدل على أنه مرفوع كل يؤخذ قول رب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ثبت أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه مرفوعا فلا شك يعني صار حجة قوية، وإن كان عن الصحابة فكذلك ما زلنا في الصحابة، والصحابة نفسه يقول كل يؤخذ قول رب، وهم لا يخالفون الذين يخالفون في هذه المسألة يقولون الحجة لا يخالفون في هذا، لكن هم جعلوا هذه المسألة أن يقولوا ما فيها نص مخالف لقول الصحابي فنأخذ بقوله، لكن كونهم يوجبون ذلك يوجبون الأخذ بقوله في الأرض. الله المستعان. طيب ذكرنا الأمس مرجع أعلام الموقعين 420 ما بعدها، كتاب الحاسب الأحكام في أصول الأحكام الجزء السادس 59 وما بعدها، الأحكام في أصول الأحكام الجزء السادس 59 وما بعدها. طيب البيتين الأخيران في الدرس السابق رأي الصحابية على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من بوفق من خلق أي الاتفاق من مضى. البيت الثاني في غيره ثالثها إن انتشر في غيره أي قول الصحابي على غيره من التابعين ومن بعدهم هل هو حجة أو لا، ثالثها انتشر أي في المسألة ثلاثة أقوال الاحتجاج وعدم الاحتجاج، وثالثها التفصيل يعني هو اختصر الناظم اختصر لما قال ثالثها أي إشارة إلى وجود قولين متضادين، والثالث هذا التوسط والتفصيل، فأحدها الاحتجاج به والثاني عدم الاحتجاج به والثالث إن انتشر صار حجة إذا لم يجد له مخالف، وما مخالف له قد تظهر. طيب قال الشنقيطي رحمه الله تعالى الاستحسان الأصل الثالث المختلف فيه الاستحسان. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث الاستحسان ولا بد أولا من فهمه وله ثلاثة معان، أحدها أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة، وهذا في الحقيقة ما أصبح مجرد استحسان، أصبح رجوع إلى الكتاب والسنة، يعني مسألة خرجت بنظم عن نظائرها بدليل فلا يعتبر استحسانا، وإن كان العقل يدل على استحسانا لكن نحن إنما نقدم الكتاب والسنة وليس العقل مجال في التشريع. مثال ذلك ما ذكروه في العرائض، بيع الرطب بالتمر، الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلا، فهو من المشاغنة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه غرض، وبعضهم قال فيه ربا لعدم استواء، لعدم استواء، أي ينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم، فلا يعلم التساوي بين الصنفين. ثم أباح الشرع الشراء في خمسة أوسق والمأذون للحاجة، لكن بدليل، جاء فيها دليل وحديث أبي هريرة في الصحيح عنه، فخرجت المسألة عن نظائرها بدليل شرعي، وهذا ليس من الاستحسان. وإن كان قد يقول إنسان هذا أمر مستحسن لأن الناس قد يحتاجون لذلك، فلا شك أن الله عز وجل ما شرعه إلا لحاجة الناس ولحكمة عظيمة، وفي ماذا ما شرع وما شرع الله إلا وهو حسن. قال القاضي يعقوب الطيب الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهذا التعريف الاستحسان هو الصحيح عند المؤلف، وعلى هذا التعريف فلا حاجة لنا لأنه مرجعه إلى الكتاب والسنة. ولذا رد التعريفين الآخرين، ما هما التعريف الآخر سيأتي؟ الثاني أن المراد به ما يستحسنه المجتهد بعقله، أي يرى أن هذا العمل حسن وإن لم يدل عليه دليل، وهذا باطل لأن الله لم يوكل الشرع إلى عقول الناس، عقول مجتهدين. وليس العالم أو ليس المجتهدون، ليس المجتهدون مفوضين في شرع الله، هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل له، والله عز وجل عليم حكيم يشرع عن علم وحكمة سبحانه وتعالى. الثالث أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه، وهذا أيضا باطل سيأتي. قال بطلان هذين التعريفين ظاهر، لأن المجتهد ليس الاستناد إلى مجرد عقلي لتحسين شيء، وما لم يعبر عنه وما لم يعبر عنه لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض على الشرع. ومثال الاستحسان على معناه الذي ارتضاه المؤلف، ما لو باع رجل سلعة بثمنين لأجل ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر من الثمن الأول، أنا يعني اشتريت من زيد مثلا مسجل إلى بعد سنة ب5000، ثم اشتراها بائعها، ثم أنا اشتريتها من زيد، أولا بعتها لزيد 5000 إلى بعد سنة، ثم بعد أيام اشتريتها منه ب1000 ريال إلى بعد سنة ونصف. نعم، قال ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول. فالقياس يقتضي جواز البيعتين فيهما، لأن كل منهما بيع بسلعة، بيع سلعتين بثمن إلى أجل معلوم، يعني كلاهما بيع لو انفرد صار صحيحا، لو انفرد، لكن لما اجتمعت السلعة بيعها لفلان ثم استردادها منه إلى أجل صار كأنك ما لا أعطيته 500 ثم حصل القضاء ب1000، كأنه حصل ما لا دين 500 والقضاء 1000 ريال، والسلعة أصبحت ما لا غير مقصودة، هذا ما يسمى بيع العينة، هذا أحد صورها. قال فالقياس يقتضي جواز البيعتين فيهما، لأن كل منهما بيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، لكن عدل بهذه المسألة عن نظائرها من أفراد بيع سلعة بثمن إلى أجل بدليل خاص، وهو أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، فيؤول الأمر إلى أخذه عند الأجل الأول نقدا ودفعه أكثر منه من حينه عند الأجل الثاني، وهذا عين الربا. نعم، هذا من بيع العينة، وقد جاء التحريم هذه الصورة بالحديث، حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة، يعني لا تبايعتم بالعينة. نعم، هذا لفظ الحديث، لا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله وغيركم الجهاد، فضل الله عليكم بالله لا أنزل عنكم حتى تراجعوا دينكم. قال: وأشارت المراقي إلى مسألة الاستحسان بقوله: والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان. هذا أحد التعاريف بالاستحسان، أنه الأخذ بالدليل الراجح، أو هو تخصيص بعرف ما يعرف، عندنا يعرف صاب بعرفه، أو هو تخصيص بعرف ما يعرف، يعني يخصص الأمور بالعرف. هذا أحد تعريف الاستحسان، أحد تعريفات الاستحسان تخصيص العموم بالأعراف. هذا باطل، لا ينبغي أن يذكر مثل هذا. فالنصوص الشرعية تخصص بالنصوص الشرعية، النازع على أظن تخصيص هذا القياس، القياس فكيف بالأعراف؟ ورؤية الاستصلاح بعضهم يؤم، أي مراعاة الاستصلاح، هل هذا مصلحة أو لا؟ بعضهم يؤم أن يقصد، أي بعضهم عرف الاستحسان بأنه مراعاة المصلحة، وهذا أيضا باطل. ومسألة إذا كان هناك مفاسد، هذا مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله في القادم، مصالح ومفاسد قد ترى على في بعض الأحوال دون بعض، يعني لهذا واضح إن شاء الله نتكلم عليه في الدرس الذي بعده. ورد كونه ورد كونه دليلا ينقدح، ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه، ورد من أجل متضح خبر، ورد يكون مبتدا، ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح، رد مبتدا متضح خبر، أي الذي ذكره أنه ما ينقدح في نفس العالم ويعجز عن التعبير عنه، قال هذا رده واضح، هذا رده واضح، فكيف لا يعبر عنه؟ فكيف سنحكم عليه؟ هل هو صحيح أو هل هو هذا الاستحسان نعم الدولة؟ هناك كلام الشوكاني رحمه الله كذلك في شأن الفعول، كلام جيد في الاستحسان، والجزء الثاني كذلك صفحة 985 وما بعدها، بعد أن ذكر الخلاف في تعريفه، ذكر أربع أقوال في تعريفه نقرأ عليكم القاعدة فيها. قال رحمه الله: اختلف في حقيقته، فقيل هو دليل ينقدح في نفس المبتدئ ويعسر عليه التعبير عنه، وقيل هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى، وقيل هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، وقيل تخصيص قياس بأقوى منه، ونشر القول به إلى أبي حنيفة وحكي عن أصحابه، وهو كثير كثير الاستحسان والآراء أصحاب الله العرفون أصحاب الله، ونسبه إمام الحرمين إلى مالك وأنكره القرطبي، أنكر نسبته إلى مالك وهو كذلك، فهو لا يقول بالاستحسان، وأنكره القرطبي فقال ليس معروفا من مذهبه، وكذلك أنكر أصحاب أبي حنيفة ما حكي عن أبي حنيفة من القول به، ومن حيث الفتاوى المعروفة بمذهبه يدل على أنه يرى الاستحسان والرأي. وقد حكي عن الحنابلة، قال ابن الحاجب في المختصر: قالت به الحنفية والحنابلة وانكره غيرهم، انتهى. تقدم على ان الحنابلة فسروه بتفسير راجع الى ماذا؟ الى الكتاب والسنة كما رجحوا بقدامة، كما قرأناه في الروضة والمذكرة. قال انكره الجمهور، هذا من كلام الشوكاني، قال انكره الجمهور حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرع. قال الروياني: ومعناه أنه ينصب من جهة نفسه شرعا غير الشرع. وفي رواية عن الشافعي أنه قال: القول بالاستحسان باطل. وقال الشافعي في الرسالة: الاستحسان تلذذ، ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم، ولجاز أن يشرع في الدين في كل باب، وأن يخرج كل أحد وأن يخرج كل أحد لنفسه شرعا. قال جماعة من المحققين: الحق أنه لا يتحقق استحسانا مختلف فيه، لأنهم ذكروا في تفسير أمور لا تصلح للخلاف، لأن بعضها مقبول اتفاقا، وهو إذا خرج المسألة عن نظائرها بدليل شرعي هذا مقبول اتفاقا أن يدل على الدليل، وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقا وما هو مردود اتفاقا. ثم ذكر بعض الأمثلة، ثم قال بعد ذلك قال في آخر كلامه: قال بعض المحققين الاستحسان كلمة يطلقها للعلم على ضربين، أحدهما واجب بالإجماع وهو أن يقدم الدليل الشرعي والعقلي لحسنه، فهذا يجب العمل به، لأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه، والضرب الثاني أن يكون على مخالفة الدليل، مثل أن يكون الشيء محظورا بدليل شرعي وفي عادات الناس إباحته، أو يكون في الشرع دليل يغلظه وفي عادات الناس تخفيف، فهذا عندنا يحرم القول به ويجب اتباع الدليل وترك العادة والرأي، سواء كان ذلك الدليل نصا أو إجماعا أو قياسا. انتهى. الشوكاني نقل عن غير هذا الكلام. ثم قال الشوكاني: فعرفت بمجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلا، لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار، يعني هو راجع إلى الأدلة المتقدمة، وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء، إن كان خارج عن الأدلة الصحيحة المذكورة والكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، فإن كان خارجا عنها فهو ليس من شرع النصر، وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء، بل هو من التقول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة وبما يضادها أخرى. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.